وهذه المسألة مسألة تكفير المعين بشروطه التي ذكرها واضحة بينة لمن رجع إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسلم من اتباع الهوى والتقليد الممقوت، لأن كما مر أن هناك من نسب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا يكفر المعين مطلقا، كل من وقع في كفر كما هو مذهب المرجئة أن كل من قال لا إله إلا الله امتنع شرعا أن يحكم عليه بكفر لكونه قد قال لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. فهذه المسألة كما ذكرت واضحة بينة، لكن لمن قصد اتباع الحق ونظر في أدلة الكتاب والسنة ونظر إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسلم من اتباع الهوى والتقليد الممقوت المذموم، ولم يحصل فيها خلاف عند السلف الصالح، ولم يحصل فيها جدال ولا نزاع ولا نزال كما يصور بعض من كتب في هذه المسألة، أن هذه المسألة مما وقع فيها نزاع، حينئذ لابد من معرفة الحق بعرض الأقوال كلها على الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، بل المسألة مجمع عليها بين السلف، ولم يقع نزاع إلا عند أرباب العقائد المنحرفة من المرجئة وغيرها، بل منهج الحق وسط بين الطرفين، والطرفان خارجان عن الحق. فإذا قيل بأن المسألة فيها طرفان ووسط، وأهل السنة هم على الوسط، حينئذ لا يحكى ذلك خلافا بين أهل العلم، كما لو قيل بأن مسألة إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لا يسوغ لمتكلم أن يقول في الأصل ابتداء المسألة فيها خلاف وفيها نزاع وفيها جدال بين المتقدمين ويدخل مع المتقدمين أهل البدع، قل لا، وإنما يذكر المسألة على أنها محل وفاق، وأن السلف قد أجمعوا على أن القرآن كلام الله تعالى بحرفه، وأن الله تعالى تكلم به إلى آخر معتقد أهل السنة والجماعة، ثم يذكر الخلاف خلاف أهل البدع بعد ذلك. وأما أن يحشر الأمر ابتداء مع النظر فيما يتعلق بمذهب السلف فهذا خلل في المنهج ولا يستقيم البتة، بل يقال ابتداء السلف أجمعوا على أن من تلبس بالشرك الأكبر وما دونه مما هو معلوم من الدين بالضرورة حينئذ وقع الكفر على صاحبه، إلا فيما استثني في حالتين في المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالأمر بالمعلوم من الدين بالضرورة. إذن منهج الحق وسط بين طرفين، والطرفان خارجان عن الحق، وما كان خارجا عن الحق هل هو حق أم باطل؟ باطل، إذن ليس بحق، فكيف يجعل ابتداء أن المسألة فيها خلاف وأن المسألة فيها نزاع وأن المسألة وقع فيها خلط وكثر فيها الكلام ونحو ذلك؟ نقول هذا ليس بتصوير للمسألة بحكم أهل البدعة، وإنما الأصل أن تصور المسألة بحكم أهل الحق، يقال أجمع السلف على كذا، ثم لا مانع من ذكر المخالف بعد ذلك. وأما ذكر الخلاف ابتداء فهذا خلل في تصور المسألة، وفيه أيضا تشويش على من أراد الحق، لذلك إذا نظر الناظر في هذه المسألة ووجد من كتب بهذه الصورة ظن أنه يحتاج إلى أن يعرض كل قول على الكتاب والسنة، وهو كذلك، لكن ثم ابتداء ما يعتقده وهو أن هذه المسألة ليس فيها إلا قول واحد وهو قول أهل السنة والجماعة.